باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا يا استاذ سريان كريستيان على تقديمك، ربنا يباركك. وتحية لكل من هو في الروم، ربنا يبارك حياتكم. وكما تعودنا نسلم اولا على الاحبة الادمن اصحاب هذا العمل الجبار، ربنا يباركهم بحسب ظهورهم على التيرن، استاذة مارينينا، استاذ سريان كريستيان، الاستاذ الاخطل، الاستاذ جوزيف، استاذة فرحة، استاذنا وحيد، استاذة المحبة، استاذ افامينا، استاذ محب واحد، والاستاذ ربنا موجود، استاذة فتوى روشة، والاستاذ المسيح الهي، استاذتنا ميرنا سبعة، استاذ برينس نيو اس اي، الاستاذ المفتري انا هو يعني، استاذنا كماني، الاستاذة كمولة، والاستاذ احمد الاول، استاذنا اخيلس واحد واحد، وزي ما قالت مريمينا الادامن اللي مش داخلين باسمائهم انا معرفش مين هم في الحقيقة، مرحبا بيهم ومرحبا بكل الأحبة اليوزرز على اختلاف انتباهاتهم، ربنا يبارك. الإسلام واللا عقل، الحقيقة الموضوع ده يعني من الموضوعات التي تشغل عقول الكثيرين، ولا عقلانية الإسلام هي سبب مباشر في لفظ كثير من المسلمين لهذه الديانة التي لا تحترم العقل، لأن الإنسان مميز بعقله، فإذا فقد العقل فقدت الإنسانية. هنتجول ما بين آراء المسلمين أنفسهم في العقل الذي يحاول شيوخ الإسلام فيه أن يثبتوا بالباطل أن كل شيء في الإسلام يتطابق مع العقلانية، فيقع يعني يقع في فخ عميق جدا، وهو إنه إثباتهم لهذا العقل هو أكبر دليل دائما على انعدام العقل في الإسلام. ثم سنتطرق إلى بعض المسائل التي تثبت عدم وجود العقل كنوع من الرد على هؤلاء الشيوخ، يعني هنفند كلامهم كمنطق خاص بهم ونثبت فيه عدم عقلانية هذا المنطق وعدم تطابقه مع ما يقولون هم أنفسهم، ثم نأتي ببعض الأمثلة العملية ونسأل فيها هؤلاء الشيوخ إن كان هذا يثبت عقلانية الإسلام أو يلغي العقلانية عن هذا الشيء المسمى إسلام. يقول ابن القيم عن فضل العقل أنه به عرف الله سبحانه وتعالى بالعقل، حتى المثل في مصر يقول لك ربنا ما شافوهوش عرفوه بالعقل، فليكن هذا الكلام ولو أن المسيحيين رأوا ربهم في صورة الجسد عندما تحنن على البشرية بالخلاص. إذن بالعقل عرف الإنسان الله، يقول ابن قيم الجوزي، وعرف صفات الله وكماله ونعوت جلاله. وبالعقل آمن المؤمنون بالكتب والرسل، وبالعقل عرفت آيات الربوبية وأدلة وحدانية الله. والعقل هو الذي تلمح العواقب فراقبها وعمل بمقتضى مصالحها، وقاوم الهوى فرد جيشه مهزوما، جيش الهوى يعني. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام، قال غريزة العقل. الكلام ده كله هناك موقع على النت يسمى موقع الدكتور سفر الحوالي أو الحوالي، لأنها غير مشكلة، بيأتي بأقوال الأئمة ويفندها بما يثبتها، يعني يفندها في اتجاه واحد يعني، لا ينتقدها ولكن هو يذكر المسلمين بها. فبيقول إن العاقل في ميزان الشريعة هو الذي يفكر في النص، يعني الرجل هنا بيدعو إلى العقل، إن الإنسان العاقل يفكر في النص. كلام رائع طبعا، ولكن بقية الجملة يفكر في النص بأصول وقواعد من القرآن والسنة. إذا كبل العقل مرة أخرى، يعني لا يجوز أن يفكر المسلم بعقله إلا باستخدام القرآن والسنة، رغم أنه هو أصلا بيفكر في القرآن والسنة لكي ينتقدهم، لكي يتأكد من أن هذا الكلام هو كلام إلهي ولا لا. فكأنما هو قاضي يسأل اللص هل هو بريء أم لا. بيقارن بين العلم المادي، العلوم العادية يعني يقصد، والشريعة، علوم الشريعة. فبيقول ان في العلوم المادية من الممكن ان يأتي شخص وينقض ما ذكره شخص اخر واثبته، اما في مجال الشريعة فلا يجوز على الشارع الذي يعني يكتب الشريعة أو يسجلها أو يتكلم فيها، لا يجوز أن يخطئ. بما أنه لا يجوز أن يخطئ، إذن هناك محددات، هناك محددات يمشي عليها على أساس أن القرآن كلام الرحمن، والحديث هو كلام من عصمه الرحمن، انتهت. ثم يأتي بجملة كالصاعقة على أذن السامع وعلى عين القارئ، ويقول لا تعارض أبدا بين عقل صريح ونقل صحيح. ازاي طيب؟ يعني هل اللي بينقل ده لا يخطئ؟ وهل ما نقله مطابق للعقل؟ إذن الميزة هنا، هل نقل ما هو أمامه نقلا صحيحا أم لا؟ طالما نقله نقل صحيح يبقى صح، يبقى كلام صح، لكن فحوى هذا الكلام لا تهم في الموضوع. يقول لو تعارض عقلك مع نقل من الكتاب والسنة فاتهم عقلك. وفي الحقيقة هذه النظرية نظرية قوية جدا في الإسلام، عانى منها الكثيرون من الذين تحاوروا مع إله الإسلام وانتقدوه، كانوا دائما يتهمون عقولهم بالغباء وليس النص القرآني أو الحديث. دي حقيقة يعني عايشها 90% من المتنصرين. ونهاية يختتم المدخل ده بأنه يقول أيها الإخوة، العقل والنقل لا يتعارضان، سنرى ذلك. ده مدخل، سنرجع إلى هذا الرجل بالتفصيل بعد ما نشوف رأي الدكتور محمد عمارة في مقالة كتبها لمجلة من مجلات أو جريدة الخليج التي تصدر في الإمارات بتاريخ 4/8/2006. لن أقرأ كل المقال، إنما انتخبت منه بعض ما قاله. بيقول إيه؟ من الشبهات التي يثيرها خصوم الإسلام التناقض المزعوم بين العقل والنقل، والادعاء بأن الإسلام لا يحترم العقل، وأن الثقافة الإسلامية ثقافة نقلية لا عقلية، وأن جميع علماء المسلمين دون استثناء غير مؤهلين لأنهم اعتمدوا على النقل وليس التفكير. هو يتهم المسلمين أنفسهم اللي هم موجودين في بلاد الإسلام وتفرنجوا، أخذوا بنظرية حرية الفكر التي يعتبروها غربية. لكن بيقول إيه؟ لو قرأ هؤلاء القرآن الكريم قراءة عابرة، ولو اطلعوا على كتاب واحد من كتب الأحاديث النبوية الشريفة لأدركوا أن الإسلام بلغ درجة عالية من التفوق والتميز في احترام عقل الإنسان. العقل في الإسلام هو مناط التكليف، أي أنه شرط التدين بدين الإسلام. كيف يكون العقل في الإسلام بهذه الدرجة القصوى؟ بيقول الدكتور عمارة إن النقل الإسلامي المتمثل في المعجزة القرآنية الخالدة هو في حقيقة الأمر معجزة عقلية، ارتضت العقل حكما في فهمها. طيب إذا كان هذا القرآن بيجعل العقل حكم في فهمه، فأسأل لنا بعض الأسئلة، يعني بأي قرآن احتل المسلمون البلاد غير العربية ولم يكن معهم أصلا قرآن؟ يعني إذا كان القرآن في حد ذاته معجزة وكانوا بيحاربوا من غير تلك المعجزة، فكيف آمن الناس بمعجزة لم يروها؟ والدعاء المسلمون لا يعطون القرآن للي بيدعوهم إلى الإسلام لأنهم أنجاز، فكيف يتأتى أن يقتنع هذا الإنسان بعقله بما لا يملكه؟ يعني حتى التحليل اللي بيحلله عمارة تحليل غير عقلي، تحليل غبي في الحقيقة يعني. ولم ينسى أن يسب الناس، فبيقول ليس بالقرآن الكريم كهنوت يحتكر تفسيره. طبعا هو بيتكلم على كلام يعني في القرون المظلمة في أوروبا لا علاقة له لا بواقعنا إحنا في الدول المسمى عربيا، ولا هو أصلا كلام حقيقي يعني، لأنه ما كانش حد بيمتلك الكتاب المقدس في أوروبا غير فعلا الكهنوت. إذا عدم تفسيره إلا من الكهنوت لم يكن بسبب إيقاف عقل المؤمنين بالمسيح في تلك البلاد، إنما كان بسبب عدم وجود ما يعملون فيه عقله، ما فيش كتاب مقدس في إذن. على حين كانت المعجزات السابقة للرسالات السابقة يعني معجزات مادية تدهش العقول وتشلها عن التفكير والتعقل، جاءت معجزة الإسلام وهي القرآن معجزة عقلية، وكان النقل في الإسلام سبيلا لتنمية العقلانية الإسلامية. أنا هسيب لحضراتكم تفسروا الكلام ده من الصدق. فإذا كان النقل سبيلا لتنمية العقلانية في الإسلام، النقل فين؟ النقل فين العقل؟ إذا كنت أنا بنقل واللي بعد مني بينقل واللي بعده بينقل، هل يعني العقل هنا في اختيار نوع الورق ولا في سرعة الكتابة؟ إذا كان كله نقل أصلا، وإذا كان الرسول بيقول إن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، إذن أين هنا استخدام العقل؟ نكمل. بيقول إنه المقابلة بين العقل والنقل هي من آثار الثنائيات المتناقضة التي تميزت بها المسيرة الفكرية للحضارة الغربية. وبعدين بيقول النقل ليس مقابلا أبدا للعقل، وحنشوف تحليل ساذج من هذا الرجل. لست أدري كيف أن هذا الرجل يمنح لقب دكتوراه ما لم تكن تلك الدكتوراه في الإسلام في النقل. النقل لم يكن أبدا مقابلا للعقل، لأن المقابل للعقل هو الجنون. يعني نقول العقل والجنون مش العقل والنقل. وهل قال أحدنا إن النقل جنون؟ وإذا كان المقابل للعقل هو الجنون يا شيخ عمارة، قصدي يا دكتور عمارة، فالمجنون مريض حجب عقله، لأن الجنة هي الحجب، نقول جنة الليل، يعني اتحجبت الاشياء عن ان ترى. ونقول الجن، الجن هو كائن مختفي لا يظهر، فالمجنون اصلا مصاب بمرض، مصاب بمرض عقلي فتوقف عقله عن العمل. بينما الناقل فقط دون تفكير هو انسان لا يستخدم عقله رغم أنه ليس به مرض. فحتى المقابلة اللي بيفتكرها التي يهز لها المسلمون رؤوسهم ويقولوا الله يا شيخنا، هي مقابلة سمجة لا قيمة لها. وبعدين في النهاية بيقول علشان ما نطولش: على الذين يرددون هذه المغالطات والشبهات أن يستعيدوا عقولهم، أي أن يصبحوا أغبياء، يعني لأن العقل في الإسلام بهذا المنطق ليس عقلا بالمرة، يعني لأن هؤلاء أصبحوا أبواقا لهم في بلادنا الإسلامية. كل هذا اللي قاله الدكتور عمارة لا يتساوى مع سطرين ثلاثة كتبهم الصحفي الذي علق على هذا المقال. هذا الصحفي أثبت عدم عقلانية الإسلام بأجلى بيان في السطرين ثلاثة دول. بيقول إنه عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خف. بذمتكم أراد الرسول أن يتوضأ وخاف يقلع الخف اللي في رجليه من البرد أو من المرض، هو يريد أن يصلي نظيفا ولا أقول طاهرا، يوم يمسح على الخف من فوق ولا من تحت، لأن الخف من تحت يلامس القاذورات، يمسح فوق ولا تحت. فبيستشهد الراجل بكلام علي بن أبي طالب إنه بيقول لو كان الدين بالرأس يعني بالعقل كان يبقى مسح الخف من تحت أولى مش مسحه من فوق. بهذا المنطق والمفهوم يثبت علي بن أبي طالب ونقل عنه الصحفي هذه اللا عقلانية. ويجي المسلم: طب انت عايز تتطهر بالوضوء ماشي، بتمسح التراب اللي يجي على جسمك على الأجزاء الظاهرة من الجسم، الإيد والرجل والوش والرأس وكده، بتمسح التراب، إن ما لقيتش مية تمسح التراب، امسح بالتراب، امسح التراب بالتراب. يعني أنا متخيلها لو أم قالت لابنها اجري نظف إيدك من التراب اللي لعبت بيه في الجنينة، هيروح الابن ده يغسل إيده بالمية، إن ما لقاش مية في الحنفية لأي سبب هيقول لا ما فيش مية يا ماما، تقوم تقول له روح اغسل ايدك في التراب اللي كنت بتلعب فيه. يعني اذا كان هذا لا ينطبق على حالة عادية زي طفل وامه، فهل عقل المسلم لم يصل الى عبقرية هذا الطفل؟ يعني نيجي للدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي في الحلقة الرابعة من الاتباع والتسليم، ممكن حضراتكم تستحضروها على النت، بس تكتبوا اسم الراجل ده هتلاقوا كل اللي هو قايله. بيقول ايه: من لم يقنع بالتسليم، من لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني ايه الكلام ده؟ اللي ما ياخدش الكلام من بق الشيخ زي ما هو، والشيخ واخده من بق الشيخ اللي قبله زي ما هو، وهكذا الى ان نصل الى الشيوخ الاوائل والى الرسول، بيبقى حجب الهدف بتاعه، مش هيوصل لهدفه في التوحيد. بيستشهد ب ما قاله الطحاوي رحمه الله كما قال: من رام علم ما حذر عنه علمه. فاكرين الآية بتاعت لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم؟ نتخيل بقى واحد سأل، فبيقول: ولم يقنع بالتسليم او لم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الايمان، يعني يكاد يكون كافر. من يفكر من المسلمين كافر. وبعدين يستشهد استاذنا الدكتور سفر بيقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف يعني لا تقتفي الاثر، يعني لا تسر وراء ما يوصلك الى العلم. لا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لو انني قرأت تلك الآية اجد ان السمع والبصر والفؤاد الانسان مسؤول عنهم. مسؤول عنهم ليه؟ المنطق يقول هيكون مسؤول انه ما استخدمهمش في التفكر والتعقل لمعرفة الله او معرفة الاجابات على الاسئلة الايمانية. لا، المعنى يا اخوة والتفسير لهذه الاية، هتسأل ليه استخدمت دول، ما خدتش الموضوع زي ما هو ليه؟ الله قال لك لا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. اللي انت جاهل فيه اوعى تفكر تعرفه. عارف لو فكرت انك تعرفه بالسمع او البصر او الفؤاد هتتسأل عنهم يوم القيامة: لماذا استخدمت عقلك؟ تصوروا. التفسير بصفة عامة يقول عن ابن عباس: لا تسمع ولا ترى ما لا يحل سماعه ولا رؤيته. ده أول تفسير. ثاني تفسير: لا تتبع ما لا تعلم. الله، عن ابن عباس برضه. هل هذا عقل؟ يعني عندما يقول الله: قولوا آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، آمن بدول. وأسأل هنا المسلم: هل من بدول؟ طب إيه اللي أنزل على دولك؟ يقول لي معرفش بس لازم آمن بيهم. طب يا ابني ما سألتش هم دولك نزل عليهم كتب ايه؟ لا، اامن وخلاص، القرآن قال لي امن بيهم. لا تفكير، لا مبرر لهذا التفكير. ايضا ويقول الرسول: ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. يعني الذي يتجادل، الذي يتناقش، الذي يحاول الوصول في نقاشه إلى معرفة الحقيقة هو من أبغض الرجال إلى الله. حديث طويل أو مجموعة أحاديث، منها حديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي أمامة الباهلي بيقول: قال رسول الله: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هو لا يقصد الجدل الغير صحي، أصل في جدل لمجرد الجدل، ولكن هو يقصد الدرس والتفاهم والتفاوض في أمور الدين. إذا كان التفاوض في أمور الدين ضلال بعد هدى، فكيف يكون الهدى؟ من أين يأتي الهدى؟ أن تنقل وأن تحفظ فقط ولا تفهم. عندما انحرفت الأمة الإسلامية كما يقول الدكتور، عندما انحرفوا وقعت الفتن فيما بينهم، وظهر أهل النفاق وأهل الزيغ في من البلاد المفتوحة. طب فتحتوها ليه؟ ومن الأعراب وأمثالهم الذين يكيدون لهذا الدين. الله، يعني الأعراب هم من يحيطون بقريش، والبلاد المفتوحة هم ما بعد الأعراب. إذن لماذا خرج هذا الدين من قريش؟ وإذا كان الله لا يستطيع أن يحفظ دينه إلا في قريش، فما مدى عمومية هذا الدين للعالم أجمع؟ النتيجة التي وصل إليها هذا الرجل تتجلى في العبارة الآتية: لما ضل الناس عن الهدى وقعوا في هذا، في الجدل، يعني كما قال النبي: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ده الحديث تفسير الراجل أو يعني التعليق عليه: يصطعدون عن الإيمان واليقين الذي محله القلب بالاقتناع العقلي. يا للمصيبة السوداء بقى، بعد ناس بدل ما هم يؤمنوا بقلبهم يستخدموا عقلهم. ازاي؟ يستعيدون عن الإيمان واليقين الذي محله القلب بالاقتناع العقلي الذي هو من أعمال الذهن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم الاقتناع الذهني العقلي مقام اليقين القلبي أبدا. وهذا مما يجب أن ننتبه إليه. انتبه يا مسلم، أنت تؤمن بقلبك بس، من هو محمد رسول الله؟ ما صفته؟ جاء رحمة للعالمين. طب يا ابني ده بيقتل. لا، ده تفكير عقلي. انا يقيني القلبي رحمة للعالمين، خلاص. كان عفيفا، وكان يا حبيبي ازاي عفيفا وهو عمل كذا وكذا كان لصا. لا، دي كانت غزوات. كان بيسرق. لا، دي كانت غنائم. كان بيقتل. لا، ده كان بيجاهد. كل هذه المسميات العقلانية لدى المسلم لا تمر بعقله، تدخل إلى قلبي فقط. ويسوق عبارة مدمرة أخرى: إننا عندما ندعو الناس لا ندعوهم إلى الاقتناع والتسليم العقلي. أقول هذا الكلام سأعيب عليكم الموقع علشان خاطر اللي بيسألوا دايما عن المصادر. درس اسمه الاتباع والتسليم للدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحواس. بيقول: لابد أن نعرف أننا عندما ندعو الناس لا ندعوهم إلى الاقتناع والتسليم العقلي. الله، ده كان الدكتور عمارة من شوية بيقول إن الإسلام والقرآن هم الاساس لاستخدام العقل، ولا ندعوهم الى نظريات عقلية، بل ندعوهم الى اليقين والايمان الذي يتبعه الانقياد والإذعان العملي. أما الاقتناع النظري فلا يترتب عليه إيمان ولا انقياد ولا إذعان لله تبارك وتعالى. هل هناك لعنة يا مون لايت أفظع من تلك اللعنة؟ تدعو الناس للإيمان وأول كلمة تقولها له امسح عقلك لا تفكر، آمن وخلاص. هذا أمر لا يتأتى إلا إذا وضع السيف فعلا على رقبة المدعو إلى الإيمان، لأنه لو كانت الدعوة إلى الإيمان دعوة حرة، دعوة فيها جذب لدين بما في هذا الدين من رونق وعظمة، لا يمكن يدخل الإسلام أحد. إنما عندما ندعو الناس لا ندعوهم إلى الاقتناع والتسليم العقلي. إذن بتعبير الدكتور عمارة، فلتذهبوا وتدعوا المجانين من مستشفى الأمراض العقلية. نأتي إلى مسألة أخرى أعجبتني كثيرا، سورة الزخرف من الآية 57 إلى الآية 58 اللي فيها من ضمن الكلام اللي في الآيات دي: ولما ضرب لهم ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما خطب عيسى ابن مريم في تلك الآيات؟ ابن عباس بيحكي القصة دي، بيقول ان هو راح يناظر او واحد اسمه عبد الله ابن الزبعرة، هكذا مشكلة قدام الزبعرة دي. اللي حصل ان محمد خبط آية فبيقول فيها انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، في سورة الأنبياء 98. فالرجل دوت عبد الله ابن الزبعرة ولا ابن الزبعرة قال لقومه في قريش: لو أنا موجود كنت كتمت محمد ده، إحنا وآلهتنا حسب جهنم. فقالوا له: طيب كنت هتقول له ايه؟ ترد عليه بايه؟ الراجل قال عبارة انا كمان اطالب بها محمد فعلا، يعني بيقول: كنت اقول له اننا وما نعبد حسب جهنم، ماشي. طب المسيحيين بيعبدوا عيسى، هل عيسى هيخش جهنم؟ تخيلوا الى دقة هذا السؤال. عيسى بيعبدوه النصارى: انكم وما تعبدون حسب جهنم. طب المسيحيين بيعبدوا عيسى، هل عيسى هيخش جهنم يا محمد؟ فنزلت الآية دي: يصدون وما يصدوش. إنما تفسير القرطبي به مغالطات عقلية قاسية على محمد، تقسم ظهر القرآن وإله القرآن ورسول القرآن. ليه؟ الرجل بيقول القرطبي إن هم يقولون إن عيسى لا يدخل النار، إذن آلهتنا لا تدخل النار، ومعروف أن عيسى لم يعبد وهو راض بالعبادة، بل دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ماشي، ده كلام إسلامي مش هنعيب عليه لأنه إسلامي، إنما بقيت الجملة دي دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتى مات، حتى مات. طب هو عيسى مات يا قرطبي؟ أليست التفاسير تؤخذ من فن محمد؟ من أين جاء القرطبي بهذا التفسير أن عيسى مات؟ هل عيسى مات يا مسلمين؟ هل تقرؤون هذا التفسير وتكتبونه تنقلونه جيلا بعد جيل كالبهائم؟ لا عيسى مات في المسيحية ولا عيسى مات في الإسلام، عيسى رفع في الإسلام بدون موت، وفي المسيحية مات وقام، في كلتا الحالتين عيسى حي. عبادة الله وحده لا شريك له حتى مات. ويؤكدون أو يؤكد القرطبي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إلى أن يصل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي وهو حي. يقول القرطبي إذن هو ميت في الحالة دي، فلما توفيتني الله، هو عيسى توفى يا مسلمين؟ هل عيسى توفى؟ كنت أنت الرقيب عليه. ثم بعد ذلك في الآية 58 وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ يقول رجل المحايد إن في كذا تعريف لكلمة هو دي أو دلالة، أي أآلهتنا خير أم عيسى؟ طبعا هذه العبارة كاذبة، لأنه لا يمكن أن يقارن كفار قريش أنفسهم بعيسى، ولكن كما قال قتادة أم هو يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا مرة تفسير الآية عند القرطبي نقل عن السدي مسألة أآلهتنا خير أم عيسى، ونفس القرطبي نقل عن قتادة إنه يعنون محمدا، فهل هو عيسى أم محمد؟ فنصطدم بإلغائية أخرى للعقل عندما نجد القرطبي هو يقول قراءة ابن مسعود تقول آلهتنا خير أم هذا على محمد. فهل معنى النقل هنا يا قرطبي إنك تقول في ثلاث أربع سطور إن هو عيسى وإن هو محمد ثم تثبت ان هو محمد بكلمة هذا؟ طب ما لو كان النقل يا مسلمين، النقل لو كان فيه فقط بصيص من عقل كنت اخترتم الانسب وكتبتوه حتى في النقل اغبية، يعني حتى في النقل نفسه لا تستخدمون عقولكم. الاية 59 اصعب، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. هل هو محمد أم عيسى؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هنا تحمل إما عيسى وإما محمد، لكن بقيت الآية وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هنا ليس هناك مجال لشك في أن هذه الآية تخص عيسى، لأن عيسى كان في بني إسرائيل. محمد ليس من بني إسرائيل، من بني إسماعيل كما يدعون كذبا. وأيضا عيسى كان يعيش في وسط بني إسرائيل، إذن ليس هناك مجال حتى لتفسير هذه الآية. مجرد تفسيرها شيء غير عقلاني، ولكن أن يقول القرطبي أي ما عيسى، أي ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبوة وجعله مثلا لبني إسرائيل. وقيل المراد بالعبد المنعم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهل كان محمد مثلا لبني إسرائيل؟ إذن حتى ما يستشهد به الدكتور صفر، ما يستشهد به هو مثال أحمق لا يدل على أنه هو أيضا يعقل. كانت الخلاصة أنني أردت أن أستشهد بكتاب قيم جدا في الحقيقة لابن تيمية في هذا الموضوع، العقل والنقل. وقبل أن أدخل إلى هذا الكتاب عشان ما يزعلوش الشيعة مني، سأورد أقوالهم أيضا في هذا الأمر على سبيل الاستعجال. يعني يقولون روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ده احنا متفقين عليه. عن النبي أنه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ. عمركم شفتم هذا الميزان؟ يعني بدلا من أن يقول للمسلم إنك ده عمر بن الخطاب قال وافقني ربي في ثلاث مواضع ونزل قرآن على كلام عمر، مفيش عمر أبدا من ساعة عمر بن الخطاب لدلوقتي، مفيش واحد يساويه. بدل ما يقولوا للراجل أنت أصبت التفسير الصح 100%، يقول لك إن أصاب الحق فقد أخطأ. ما هذا الجنون؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ بأي معيار يعقل هذا؟ وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر. طب ما بلاش، ما ان شاء الله ما تفسر، يعني ما وفر نفسي في عمل ياتي علي بالاجر، انا مالي مال تفسير القران. ويقول لك ان القران مدعاه للتعقل وللعلم وعاملين له 85 علم مختلف. هل هذه العلوم كتبت وانتهت مفيش اي حد تاني عقله يصل الى عقل هؤلاء الذين كتبوا تلك العلوم من الاوائل؟ لا، انحصر العقل في هؤلاء الشافعي وغير الشافعي والناس دول. الراجل بيقول ابو بصير عن عبد الله عليه السلام، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القران برايه ان اصاب لم يؤجر، وان اخطا فهو ابعد من السماء، يعني كفر. وعن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن الرضا عليه السلام قال: الرأي في كتاب الله كفر. ده رأي الشيعة في من يتناول القرآن بأي تعليق، لا أقول تفسير، تعليق، مجرد تعليق. يعني لو قال عليه انه لقرآن كريم والراجل قال لك ده قرآن عزيز، لا ده كفر بقى، عزيز دي كفر، كريم بس. هذا الكلام موجود في بعض الكتب الشيعية ومجمع في سايت اسمه مركز المصطفى صلى الله عليه وسلم، عوالي الليالي لابن ابي ضمهور، الجزء الرابع صفحة 104. ناتي الى ابن تيمية وكتاب شيق في انعدام العقل لنرى هذا الافاق الذي ملأ عقول المسلمين التي وجدها فارغة فملأها بالهواء. الكتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء يعني ابعاد او محو او مواجهة، يعني تعارض العقل والنقل. شيخ الاسلام ابن تيمية في الحقيقة هو يعني مش الكتاب ذاته ما سأنقل منه هذا الكلام، إنما هو ملخص للكتاب قام به أحد المجتهدين. ولو قلت لكم على هذا المجتهد أين يدرس أصول الدين فستصعقون. الدراسة للدكتور محمد السيد الجليند، رجل دكتور واهلا وسهلا. هذه الدراسة اشراف ومراجعة الدكتور عبد الصبور شاهين، اهلا وسهلا. تلخيص الدراسة لطالب الماجستير احمد محمد بوكرين، ماجستير اصول الدين بالجامعة الأمريكية. تصوروا ماجستير أصول الدين بالجامعة الأمريكية المفتوحة. يعني ده جايب رسالته بتاعة الماجستير وربنا يسهل وياخدها وياخد الدكتوراه بعدها ويبقى أستاذ في الجامعة الأمريكية لأصول الدين، لكن ده ما يهمناش. يعني رجل اجتهد. يعني بيقول ايه في المقدمة بتاعة هذه الدراسة، يشرح ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفصل الاول قانون الرازي الذي وضعه في كتاب نهاية العقول. الكتاب بتاع الرازي اسمه نهاية العقول. الرازي بيقول ان العقل قد يتعارض مع الشرع، العقل قد يتعارض مع الشرع في حاجة دي، هل ده مش ممكن يعني؟ لكن الغلطة الكبرى اللي قالها بعد كده، ينبغي عندئذ أن نرد دليل الشرع ونعتصم بدليل العقل. ابن تيمية ألف كتابه عشان الجملة دي، ازاي ترد الشرع اذا كان يتعارض مع العقل؟ انت اتجننت يا رازي، هكذا يقول ابن تيمية يعني في هيئة كتاب كامل. هنقل لحضراتكم بعض الجمل، يعني بعض العبارات اللي قالها ابن تيمية كرد. يعني بيقول ايه؟ عامل هو 10-12 وجه للرد، اقتطف منهم بعض السطور. يجب تقديم الشرع عند مظنة التعارض مع العقل، لان العقل مصدق للشرع والشرع لا يصدق العقل. ادي اول عبارة قالها ابن تيمية. طب العقل يصدق الشرع ازاي يعني؟ يعني في مسألة مثلا الزنا، هاتوا 4 شهود، جم 3، مش كفاية يعني؟ لا. طب مش كفاية يا سيدي خلاص ربنا امر بالستر وخلاص فوت الموضوع؟ لا، ده يتجلده، مع ان الجلد ده انا بعتبره دليل على المرأة انها زنت، لان السؤال البسيط هم بيتجلدوا ليه؟ دول 3 شافوا فلانة وهي بتزني. فمن حيث اراد الشرع ان يدرأ عن المرأة الشبهة ثبتها عليها، لانه العقل يقول ان 3 كفاية قوي، 2 كفاية، عيل صغير كفاية يشوف العملية دي ويحكيها. فهنا اذا تعارض العقل مع الشرع، ابن تيمية يقول لك تصدق العقل وخلينا في الشرع. يكفيك من العقل ان يعلمك صدق الرسول. ازاي يعني؟ ازاي صدق الرسول؟ لا ادري. الوجه السابع اللي ساقه ابن تيمية بيقول فيه تقديم المعقول على الدلالة الشرعية ممتنع ومتناقض. دليل او تقديم المعقول على الدلالة الشرعية ممتنع ومتناقض، واما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف وكلام كتير. الوجه التاسع، الى عقل من نحتكم عند النزاع. نروح لانهي عقل؟ عايز يقول ان العقول قد تختلف في وجهة النظر. طيب ما هو الرسول قايل انه اختلاف امتي خير، طب هيختلفوا في ايه؟ في المشاكل العادية يعني؟ ولا إذا اختلفوا في الشرع فهو خايف، حتى تبقى فيه حاجات تخفيف وحاجات مش تخفيف، يعني هتحل مشكل يعني. القول بتقديم الإنسان معقولة يعني حاجة عقلانية على النص النبوي هو قول لا ينضبط. الرسول قال لك، فاكرين الراجل بتاع العسل؟ إيه أخوك عسل؟ فإيه عسل؟ ما خفش. إيه أخوك عسل برضه؟ ما خفش. مات. قال له يبقى بطن أخوك اللي غلطانة. يعني تقديم العقل على النص النبوي لا يجوز عند ابن تيمية وعند غيره طبعا. الوجه العاشر، وده اهم نقطة في الموضوع، هو مجادلة أهل الباطل بالتي هي أحسن. ده كلام رائع. يكون حد باطل قدامك يا مسلم تجادله بالتي هي أحسن يا سيدي، إنما كيف تجادله بالتي هي أحسن؟ ماذا يقول ابن تيمية في المجادلة بالتي هي أحسن؟ إذا تعارض العقل والنقل يجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين نقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. خلينا في آخر جملة عشان هي دي اللي هتتفهم من اللي قاله. تقديم العقل ممتنع، العقل في الإسلام تقديمه ممتنع. بعد ذلك يسوق قضية مهمة جدا في الكتاب، وهي الإنسان والعبودية. الآية تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى هذا إن الجن والإنس خلقوا ليعبدوا الله. طب نفترض إن بعض منهم، وده اللي حاصل، ما عبدوش الله، كفروا. اللي كفروا دول كفروا ليه؟ إذا كان هو ما خلقهم إلا ليعبدوه، إزاي بقى بيفلسفها ابن تيمية؟ بيقول العبادة وقعت منهم، فمنهم من يقول جميعهم خلقوا للعبادة، ومنهم من يقول خلق بعضهم للعبادة، مع ان الآية بتقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إذن الكل مخلوق للعبادة. إذن إذا كان كلهم خلقوا لله فليس مفروض أن يكون هناك كفار، وإذا كان بعضهم خلق للعبادة يبقى مفيش ملامة على الذين كفروا. ده أول قول. القول الثاني أنهم جميعا خلقوا للعبادة، ومع ذلك لم تقع العبادة إلا من جزء منهم. هؤلاء اللي وقعت العبادة من جزءهم، إما إنهم رغم أن الله لم يشأ إلا العبادة لكنهم فعلوا ما لا يشاءون بغير قدرة الله ومشيئته. على فكرة أنا عارف العبارات دي معقدة شوية بتاعت ابن تيمية، يعني الله تعالى شاء أن الكل يعبده، لكن في ناس عايزة تعبده وشاءت أله لكن ما عبدوهوش، رغم ان هم شاءوا ان يعبدوه. طب ليه ما عبدوهوش؟ ليه ما عبدوهوش؟ لان قدرهم هو هذا، كتب عليهم هذا، انهم عايزين يعبدوا الله والله ما شاءش. هم شاءوا لكن الله لم يشأ، وبالتالي هم ما عبدوش الله. ده القدر. هنا تدخل القدر الذي ينكره القدرية المجوس، يسمون المجوس مجوس هذه الأمة، رغم انهم ما هماش من المجوس يعني. ونوع آخر يقول ان دولة ما أمنوش، لأنه هكذا شاءت مشيئة الله أن يعبدهم بعض والبعض لا يعبده، وذولك الاثنين الله متفق معاهم وهم متفقين مع الله على كده. الله اتفق مع الله، نعم تكفر يعني؟ نعم. يرجع ابن تيمية هذا الاتفاق إلى الذرية من صلب آدم، خدها من صلب آدم وقال لهم اشهدوا دولك للنار ودولك للجنة، تصوروا ان ابن تيمية يريد ان يقول ان الله هيجي في يوم القيامة ويقول لسين من الناس انت لم تؤمن بي، يقول له يا رب انا كنت عايز اعمل، يقول له لا اشهد، خد شهادتك اهي من ايام ما كنت لسه في صلب ادم وانا قايل لك انك انت هتخش النار، وساعتها قلت لي انا شاهد على كده. تصوروا ان الله سيحاسب الناس على كفرهم على اساس انه خدهم بايده الشمال من صلب ادم وقال لهم اشهدوا ان انتم داخلين جهنم، وبعدين يجي في الاخر لهم اهي الشهادة اهي انتم مضيين عليها من تحت اهي، احنا ده انا موافق اخش جهنم اهي، اتفضل اهي دخلت خانة الجنة، لا هتدخلت خلاص يبقى انت شهدت على كده واتفقنا. ده ملخص لما كتبه ابن تيمية لكي يدرأ التناقض بين العقل والنقل. ايه رأيكم في هذا الكتاب الذي يعتبروه المسلمون يعني حجة لابن تيمية، وبعد ما المسلم يقرأ الكتاب ده ويخلصه لك يا أثار الإسلام ده دين العقل بشكل يا أخي، لأنا كنت جاهل وفاكر إن الإسلام دين النقل. يقول لك ولهذا فإن جميع بني آدم مقرون بهذا وشاهدون على أنفسهم يوم القيامة، وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق ولا يمكن لأحد جحده. هتجحد إيه؟ ده أنت شاهد وماضي، أنت مضيت أنت يا رب، مش مضيت ساعة ما خدتك من صلب آدم يا راجل وأشهدتك على مصيرك في الجنة ولا في النار. حتى ساعتها أنا قلت بالأمارة هؤلاء إلى الجنة برحمتي وهؤلاء في النار ولا أبالي، وأنت قلت أمين ومضيت. هذه هي الشهادة التي سيطالب بها المؤمن بالإسلام في يوم القيامة أو غير المؤمن بالإسلام. ومع ذلك يختتم ابن تيمية كتابه بأنه يقول بالرغم من كده هيبعث الله رسل، فمن الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر بهذه الرسل. ليه؟ مش بعقله، لا، لكي يؤكد ان شهادته وهو في صلب ادم كانت شهادة حق. وده يرجع بي الى الاية رقم 6 في سورة البقرة اللي هي بتقول ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا رب؟ دول ما ده ماضيين، ده عندهم شهادة، الشهادات بتاعتهم انا مجمعها هنا عندي. لحد هنا دي اراء الاسلاميين الكبار، خدنا بستان فيه عمارة وفيه ابن تيمية وفيه الطحاوي وفيه شوية من الشيعة وفيه الدكتور سفر، لكن أريد أن أختتم معكم بدليل أنا أسأل عقلية المسلم فيه بكل أمانة ولا أتهمه، لن أتهم هذا المسلم بأنه لا يفهم، لكن هقول له فقط بعد أن أذكر له ما يلي إن كان هذا عقلا أم جنونا فقط. ولك أيها المسلم أن تحكم بنفسك. في تفسير سورة الكهف للقرطبي أيضا الآيات اللي بتقول عن ذو القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لحد لما بنلهم السد. سؤالي للمسلم هو عن يأجوج ومأجوج، اسمع يا أستاذي المسلم ما يلي. هم قالوا للراجل ذو القرنين مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فاستقى القرطبي تفسيره من أحاديث الرسول فيما يلي. اختلف في إفساد يأجوج ومأجوج. قال سعيد ابن عبد العزيز: إفساد يأجوج ومأجوج أكل بني آدم، يعني يأجوج ومأجوج بيأكلوا بني آدمين، هم ورا السد. أي بني آدمين اللي بيأكلوهم لا أدري. وكلمة مفسدون في الأرض دي معناها في كل الأرض فين. وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم أنهم من أولاد يافث ابن نوح. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لنوح سام وحام ويافث، ولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم. معرفش ايه الخير اللي فيهم دولت يعني. وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد حام القبط والبربر والسودان، دولت الظاهر لا فيهم لا خير ولا شر يعني وصف، لأن ما ذكرش حاجة. ذاك يا أستاذ الأخبار. قال كعب الأحبار: احتلم آدم عليه السلام، احتلم كما يحتلم الناس الشباب، فاختلط ماؤه بالتراب. اسمع يا مسلم اسمع، اختلط ماؤه بالتراب فأسف. ايه ده؟ ازاي انا احتلمت واختلط مائي بالتراب؟ فخلقت يأجوج ومأجوج من ذلك الماء، يعني يأجوج ومأجوج جم عندما نكح آدم التراب ولدتهم الأرض، فهم متصلون بنا من جهة الأب. يا مسلم انت اخو يأجوج ومأجوج من جهة آدم، من جهة الأب، لا من جهة الأم. خدوا بالكم من دي بقى. ما هو إذا كان احتلم وماءه سفك على التراب وزعل، راح طالع يأجوج ومأجوج من التراب، يبقى نقول إيه طيب؟ هم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر، فيه نظر ليه؟ فيه نظر مش علشان ده كلام فارغ لا يناسب العقل، لا، لأن الأنبياء لا تحتلم. صدقونا أنا عايز أسقف للقرطبي شاف العظيم ده. يعني القضية مش قضية إن يأجوج ومأجوج ييجوا من احتلام آدم على التراب، لا، ممكن يجوا من التراب ولكن المشكلة ان ازاي احتلم ادم، يعني لا تمخض الجبل فولد فأرا. لان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يحتلمون. وروى ابو سعيد الخدري عن النبي انه قال، اسمع يا مسلم اسمع اخواتك، يموت رجل منهم لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه 1000 رجل. اذا كل واحد من يأجوج ومأجوج يموت بيكون خلف 1000. وقال ابو سعيد هم 25 قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج، لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج، يعني 25 قبيلة ورا يأجوج ومأجوج، ما يموتش الواحد من القبائل ديت او من يأجوج ومأجوج حتى يخرج من صلبه 1000 رجل، ذكره الخشيب. وقال عبد الله بن مسعود، سألت النبي عن يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام، أمتان كل أمة 400,000 أمة. طب ما تضربهم في 2 وخلاص، كل أمة لا يعلم عددها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يولد له 1000 ذكر من صلبه، كلهم قد حمل السلاح. فين دول؟ تصوروا هذا المنطق، الواحد يخلف 1000 وكل واحد من 1000 يخلف 1000، يعني 1,000,000. وصلنا الى 1,000,000، الشخص الواحد جه منه 1,000,000، لو افترضنا ان الواحد فيهم هيحمل فيه 4 سنوات هو راخر، يبقى بعد مثلا 50 سنة يبقى كل واحد فيهم بقى 1,000,000. هذه الاعداد فين؟ وقد ايه السد اللي بنيه ذو القرنين وحاجز هؤلاء الناس ورا منه؟ كلهم قد حمل السلاح. طب صنعوا السلاح ده كله منين؟ سلاح ايه يعني؟ قيل يا رسول الله صفهم لنا، قال 3 أصناف، صنف منهم أمثال الأرز، والأرز بين قوسين شجر بالشام، طول الشجرة 20 و100 ذراع، 120 ذراع ده الواحد، وصنف عرضه وطوله سواء نحو من الذراع، يعني صنف منهم 120 ذراع لفوق وصنف طوله وعرضه ذراع واحد، يعني ذراع مربع كده، عبارة عن راديو ماشي على الارض، راديو برجلين زي اسمه ايه ده، سبونج بوب ده شكله كده يعني. وصنف يفترش اذنه ويلتحف بالاذن الاخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم، لسه هيدفنوا بيأكلوا اللي يموت. مقدمتهم بالشام وساقتهم اللي هم مؤخرتهم، يعني اللي هو الإمداد والتموين اللي وراء، بقرى راسان. أعداد المهولة اللي قالها محمد ده ولا 7 أراضي و7 سماوات تكفيهم، يعني من الشام لخراسان فقط. يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية، أعتقد برضو بالتشبيه اللي قاله محمد ده واعداد الانجاب ديت بحيرة تضارية ديت ما تخفيش كتيبة منه. ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس، مع ان يعني قريبة من بعض، يعني بيت المقدس دي هل يقصد بها المدينة بس فلسطين ولا الشام ولا ايه؟ أول مدينة. طب كانوا هيشربوا ايه في مكة؟ زمزم ولا يشربوا ايه في المدينة يعني؟ وقال علي رضي الله عنه: صنف منهم طول شبر، لهم مخالب وأنياب السباع وتداعي الحمام وتسافد البهايم وعواء الذئب وشعر يقيهم الحر والبرد وآذان عظام إحداها وبر يشتون فيها والأخرى جلد يصيفون فيها. تخيلوا يعني، يعني ودن منهم شرم الشيخ والغردقة، والودن الثانية اسكندرية ومرسى مطروح. ودن وبر للشتاء، وودن ساقع شوية جلد بس للصيف. وفي حديث آخر قال علي بن أبي طالب عن النبي: يأجوج أمة لها 400 أمير، ويأجوج أيضا لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 1000 فارس من ولده. بقينا دلوقتي واخدين ساعة ونص. كان مفروض ان انا اكمل في الحقيقة صدق الرسول نفسه، هل هو صدق ام كذب، وهل ما ذكره الرسول في بعض المواضع هو عقلاني او لا عقلاني. كان مفروضا ان اتحدث عن موت الرسول ومعاناة الرسول في مرضه وسكرات موت الرسول الذي يقول انه تلك السكرات تخفف على المؤمن، كل من يموت يناله من سكرات الموت وآلمها ما قدره الله عليها، إلا أن الأغلب خفتها على المؤمنين وشدتها على الكفار. فأنا أكتفي في هذا الجزء بسؤال: ما رآه محمد قبل موته 13 يوم يعاني من سكرات الموت ويتص وشه بالمية ويجبوله، قال لهم هاتولي 7 إرب مية من 7 آبار مختلفة ويقعد في الطشت ويدلق عليه المية عشان يخفف من الألم اللي عنده، وإلهه قد تركه كالكلب على المزبلة بدون عناية وبدون رعاية، ويبعث له جبريل يقول له 3 أيام ورا بعض الله بيسلم عليك ويقول لك عامل ايه يا محمد، يقول له أجدوني يا رسول الله جبريل وجعا مكروبا 3 ايام على الاقل الاخرى، كان يعاني اشد العذاب، ويقول ان للموت سكرات. بينما الابحاث التي كنت ساسوقها تؤكد ان سكرات الموت تخف على المؤمن وتزداد على الكافر، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟ أليس العقل يؤيد ذلك؟ هل كان كافرا فانهالت عليه سكرات الموت بهذه القسوة أم ماذا؟ أقول قولي هذا وأكتفي بهذه العقلانية الإسلامية التي هي ليست تمس إلى العقل بأي صلة. وأشكر حضراتكم وأترك المايك للأستاذة مريمينا في الشرف. تفضل.